يا خير مخلوق إليه ينظر، ذكراك في خاطري دوما تخطر تخطر، فإذا نطقت ففي حديث جمالكم، وإذا سكت ففيكم أتفكر. صبرت قلبي عنكم فأجابني، لا صبر لي لا صبر لي لا صبر لي. صبرت قلبي عنكم صبر لي لا صبر لي لا صبر لي لا صبر لي لا صبر لي. ما دمت حبي أذكره وعلى وعلى محبتكم أموت وأحشر. قلبي بحب النبي داب بهواه هاملا، ومن شوق ظلت دموعي على الوجن هاملا. لو ردت أهوى وأحب غرامي ما أهملا، لو حمل زاد وثقل إنجلي هملا هملا. الأمة فرحانة الأمة فرحانة بمولد حبيب اليوم فرحانة، والغنى والغنى والغنى والغنى حب النبي الزين والغنى مثلك مثلك ما ينوي جيد مثلك مثلك مثلك مثلك ما ينوي جيد مثلك مثلك قلبي دوب لجلك لجلك. يا حبيبي مثلك مثلك مثلك مثلك ما ينوي جيد مثلك مثلك مثلك مثلك ما ينوي جيد مثلك مثلك قلبي دوب لجلك لجلك. يلي توصف على هونك منك غلطان، يلي توصف على هونك منك غلطان، ماكو بجمال الغادي مثلو انسان. يلي توصف على هونك منك غلطان، ماكو بجمال الغادي مثلو انسان. يلي توصف على هونك منك غلطان، ماكو بجمال الغادي مثلو انسان. هذه نطق وبشرى للناس، هذا الطبيب اللي يذهب عنا الوسواس، هادينا طه رحمة وبشرى للناس، هذا الطبيب اللي يذهب عنا الوسواس، هذا مهيوب الطلع وزاك الأنفاس، هذا مهيوب الطلع وزاك الأنفاس. تخشى صاحب تسبيح والله بمدح وزاد بقلب التفريح طه محمود المنشأ صاحب تسبيح والله بمدح وزاد بقلب التفريح مهما توصف ونقول بيات التمديح يبقى هادينا عالي من هيبة أحمد وقفوا مثل الخدام لما طيب زاروا مملوك وحكام من هيبة أحمد وقفوا مثل الخدام والكل ينادي نظرة وجود وإكرام والكل ينادي نظرة وجود وإكرام الأمحى يا طاغى علو يشفى المرضى هذا دوائم جرف فعله مشهور مدح المختار الغادي روج القزنان يلي توصي